نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا وجدت اعوجاجا في نفسك أو خللا في أسرتك أو إفسادا في المجتمع أو خللا في الدولة فاعلم أن سبب ذلك مرجعه إلى شيء من البعد من كتاب الله. عباد الله، إن هذا الكتاب المبارك الذي بين أيدينا نقرأه غضا طريا كأنما أنزل بالأمس، فضائله كثيرة يصعب حصرها. كتاب أسماؤه جاوزت 60 اسما، أوصافه بلغت 20 و100 اسما، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قال المفسرون: أي كثير الخير والفضل. ويكفي في ذلك أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ ما هم أهل الواتسابات ولا أهل التويترات ولا أهل الانترنتات 24 ساعة شغالين فيها؟ لكن لو تسأله: كم جلست على مأدبة القرآن؟ كم ورقة تلوته؟ كم آية تعلمته؟ قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه: وأفضل الأمة هو من يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. وانظر إلى ساعات يومك، كم ساعة خصصتها لكتاب الله عز وجل تعلما وتفسيرا وتجويدا وتلاوة؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. القرآن الكريم شفاء للأبدان وشفاء للقلوب. القرآن الكريم شفاء للأسقام القلبية الباطنية والظاهرة. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال في الآية الأخرى: شفاء للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله في كلام قيم: ما من داء إلا وفي القرآن شفاؤه، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي قراءة كل حرف منه أجور عظيمة كيفما تلوته تدبرا لك فيه أجر، مسرعا لك فيه أجر، هذرا لك فيه أجر. بكل حرف 10 حسنات كيفما تلوته، لكن العشر يزيد ويزيد ويزيد أضعافا مضاعفة بحسب تدبرك وتأملك. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأبشر فأبشر يا من القرآن أنيسه، ولتبشر بالخير يا من القرآن جليسه. أبشر بخير يا من جعلت القرآن أهم المهمات في حياتك. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة هذا جزاؤه. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه لا يستطيع أن يحسنه لكنه يتعلم ولا يترك القرآن، يخصص ساعة من يومه للقرآن بعد الفجر بعد العصر بعد المغرب أو العشاء أو قبل أن ينام، المهم أنه خصص شيئا للقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي يتتعتع فيه ماذا له؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو عليه شاق فله أجران. متفق عليه. الناس يجتمعون، ربما تكون اجتماعاتهم مأجورة أو موزورة، أما الاجتماع على القرآن تعلما وتعليما ومدارسة فلا يكون إلا أجرا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تأملوا معي، أين نجد هذه البركات والخيرات إلا نزلت عليهم السكينة؟ وهذه هي الطمأنينة التي يفقدها الناس بسبب انشغالات دنيوية التي لا معنى لها ولا قيمة. البيوت مهدمة والنفوس مضطربة والمجتمعات مهدمة بسبب الإعراض عن القرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة من الله جل وعلا. سكينة شيء للقلب، والرحمة شيء للأبدان والأحوال. وحفتهم الملائكة إكراما من الله تعالى، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أخرجه مسلم. تقرأ القرآن، هذه القراءة ستشفع لك يوم لا ينفع مال ولا بنون. تنشغل عن القرآن بالأهلين وبالبنين وبالمال وبالتجارات وماذا ينفعونك؟ أما القرآن فإنه شافع مشفع. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يؤتى بالقرآن أي بقراءة العبد يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. جعل الله وإياكم منهم. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان تحاميان تدافعان، عندك محامي اثنين، تحاجان عن صاحبهما، أخرجه الإمام مسلم. هذا القرآن كلام الله، قد لا نفهمه لأن الله أنزله بغير لغتنا. لو جاءنا رسالة من ملك من ملوك الدنيا أو أمير من أمراء الدنيا ونحن لا نفهمه، إما لفصاحته وإما لكونه بلغة لا نتقنه، فكم سنتعب ونشقى ونبحث حتى نعرف مرامي الرسالة ومراد المرسل. فكيف لا نتعب في مدارسة ترجمة القرآن ومعرفة تفسيره الذي أنزله الله جل وعلا؟ أيها الإخوة، القرآن آيات تتلى، وهي هذه الآيات شفاء للصدور، شفاء للمؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل إلى الإنس والجن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والإحسان. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله واستعدوا ليوم الرحيل، فالدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، والعاقبة الحسنة لمن كانت التقوى زاده والقرآن أمامه وإمامه. أيها المؤمنون، إن إكرام صاحب القرآن من إجلال الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، أخرجه أبو داود. وصاحب القرآن يترقى إجلالا من الله و إكراما له في الجنة غرفا درجات. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أبو داود. لعظيم فضائل القرآن الكريم لقارئه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي إذا كان الإنسان يريد أن يغبط أن يغبط صاحب القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر منهما رجل أتاه الله القرآن، يعني لا ينبغي لأهل الإيمان أن يتحاسدوا إلا في هذين الأمرين. أحدهما رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، ورجل علمه الله الحكمة فهو يحكم بها. متفق عليه. إن حافظ القرآن يكرم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول ربي، فيقول: يا ربي حله، زينه يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة أو يلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه. أخرجه الترمذي. أي عباد الله، حافظ القرآن يؤم الناس في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي القبر قال: كان يؤتى بالرجل والرجلين من شهداء أحد فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أعظم للقرآن فيقدمه. فلنحرص في حياتنا أن نكون من أهل القرآن علما وعملا ومدارسة واعتقادا وتلاوة وعملا. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فليكن لك ورد منه ولو جزءا في اليوم. نعم، لا يجوز لأحد أن يتحجج بالسن أو بالانشغال أو. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لنعلم أبنانا وبناتنا أن قراءة ورد من القرآن أمر لا بد منه في حياتهم حتى يكونوا سعداء في دنياهم سعداء في أخراهم. فإن ترسيخ قراءة القرآن في قلوبهم تنشئة صالحة لهم وخطوة على طريق النجاح في الدنيا والآخرة. عباد الله، إياكم وهجر القرآن تلاوة أو فهما أو تدبرا أو عملا أو استشفاء. بعض الناس إذا ما أصيب بشيء يستشفي بالبنادول مباشرة، لا مانع، ولكن عليك أولا أن تستشفي بالقرآن، لا تهجر القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا القرآن فيه كمال الهدى، والإعراض عنه عنوان الشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن حجة لك أو عليك. رواه الإمام مسلم: أيها المؤمنون، لا تقدموا على كتاب الله كتابا ولا على أحكامه رأيا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا